ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما تشاءون إلا